من تحتها الانهار Yeah. ثلاثك لا تدعت عبدين من عبادنا صالحين بخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء أن وقيل ادخل النار مع الدخل قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكما أيكما أحسن عملا خلق خبيرا هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشي بين ناجيها وكل مرسيها وإليه المشارة آمين من السماء لن يصيب بكم الأرض فإلى هي زمارة أما من جنب السماء لن يصيب عليكم حاسما فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير من قمصا فأجب ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا المستقيم ولو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ولو الذي ذرأكم من الأرض وإليه تحشرون قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة ولو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل اجمعنا على الله فتوكلوا إلا نفسي وأخي من رقلينا نفسي